بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بتفسير، كان هناك سؤال من بعض الإخوة، فذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالتفريق بين نزل أنزل عليك وأنزل إليك، وأتلو عليكم كلام الشيخ. قال الشيخ، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقوله نزل عليك الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بيّن في آية أخرى أنه نزله على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. نزلنا عليك، كلمة عليك تدل على أن يعني دلالة عليك أكثر وأوضح دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه. قال كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال وأما التعبير بإليك في نحو قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب فهو يفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفروق الدقيقة الحقيقة هي من إعجاز القرآن، يعني يفرق حرف واحد أو حرفان لكن يترتب على هذا اختلاف في المعنى، ومن حيث الجملة يدل على المعاني كلها. فالقرآن نزل انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد وعاه قلبه وحصله، حصل هذا القرآن. توقفنا عند قوله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذا خبر لكن يراد به النهي، كأنه على سبيل الإخبار أن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء، ولكنه متضمن لنهي المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء. فقال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، والولي نتخذه وليا أي نصيرا ينصره ويعينه ويتولاه من دون الناس. ولهذا العلماء يفرقون بين التولي والموالاة، فإن أصل التولي المحبة التي تنشأ في القلب ثم ينشأ عنها النصرة والمساعدة. أولا تكون محبة، ثم ينشأ ويترتب على هذه المحبة النصرة والإعانة والمساعدة. قال فتولي الكفار محبتهم بالقلب ومساعدتهم، وينشأ عن ذلك نصرتهم ومساعدتهم بالمال والسلاح أو الرأي. فالتولي كفر بالله عز وجل، وأما الموالاة وهي معاشرة الكافر ومصادقته والميل إليه والركون إليه، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا موالاة، وفرق بين الموالاة والتولي. التولي كفر والموالاة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فالله جل وعلا يخبر أن المؤمنين لا يمكن أن يقع منهم لا يتخذون الكافرين أولياء، فلا يتولونهم ولا يوالونهم. فلا يتولونهم يعني أنهم يحبونهم وينصرونهم ولو ضد الإسلام وعلى الإسلام وأهل الإسلام، وكذلك أيضا لا يميلون إليهم ولا يعاشرونهم ولا يجالسونهم إلا بقدر الحاجة أو بقدر الضرورة، كأن يكون يقيم في مكان ويعمل معه كفار، فإن مثل هذا ليس اختيارا له أو محبة أو رغبة أو ميلا إليهم. ولا يعني أيضا أن المسلم يظلم الكفار أو يخطئ عليهم أو يجور عليهم، لا لكن القصد ما يقوم في القلوب لا بد أن يكون في القلوب حب المؤمنين وتولي المؤمنين وبغض من كفر بالله ورسوله والبراءة منه، ويكون التعامل معه إذا اضطر إلى ذلك بحسب الحاجة وبقدر أن يكون يعني يقوم بالعمل الذي وكل إليه، ويكون تعامله بالقسط والعدل من غير أن يظلمه ولا يميل إليه. قال ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء، يعني ومن يفعل ذلك من المؤمنين فيتخذ الكافرين أولياء فليس من الله في شيء. ومعنى فليس من الله شيء، هذا التعبير يراد به فإن الله بريء منه. فليس من الله شيء أي فالله بريء منه، وهكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قال أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، فقد برئ من الله. وقال ابن شيخ ابن عثيمين فقد برئ الله منه، أو فقد برئ منه. وقال الشوكاني أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ منه بكل حال. وهذه الآية قد جاء ما يؤيدها أيضا، وهي قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الآية. فليس من الله شيء، وهذا دليل أن هذا أمر لا يجوز، لأنه قال فإن الله بريء منه، فليس من الله شيء، الله بريء منه، فدل على أنه أمر لا يجوز، وهو إما أن يكون كفر وإما أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. قال إلا أن تتقوا منهم تقات. التقات ما يتقى به، يعني يتقي تقاتا، يعني يفعل شيئا يتقي به شرهم، حينما تكون الغلبة لهم والأمر لهم فيخشى على نفسه، فإن له أن يأتي أو يقول من الكلام ما فيه مدارات من دون أن يقع في القلب اعتقاد. ولهذا قال ابن عباس التقي باللسان والقلب مطمئن، يعني يقول شيئا بلسانه ليسكت العدو أو يأمن شره، ولكن القلب لا بد أن يكون مطمئنا بالإيمان بالله جل وعلا. قال التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده للقتل. ذكر هذا في إذا ما تعرض الإنسان للصوص، هؤلاء اللصوص أرادوا يجبرونه على شيء، يقول إذا خشي أن يقتلوه ويؤذوه له أن يتقي منهم تقات، إلا إذا أرادوا منه أن يقتل، إذا أرادوا منه أن يقتل أحدا فلا يجيبهم إلى هذا ولا يقدم على القتل. قالوا حتى لو لزم الأمر أنه يقتل هو يقولون يقتل ولا يقتل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وجاء أيضا عن الحسن بل روى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وجاء أيضا عن الحسن قال التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة. المراد بالتقية أن الإنسان إذا كان في موقف مع الكفار وخشي من ضررهم ضرر متأكد أنه سيقع به، أو عرضوه على أمر إما أن تفعل وإما أن نقتلك أو نفعل بك كذا، فإن له أن يتخذ يعني يتقي شرهم ببعض الكلام أو بعض الفعل، بشرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان واثق بإيمانه. وهذا كما قال الله عز وجل في آية أخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن العبرة بأعمال القلوب، العبرة بأعمال القلوب ومدار العمل عليها. لكن هذا فيه تفريج من الله عز وجل، لأنه يعرض كثير من المسلمين مثل هذه المواقف، فهذا لا يقال أنه تولى القوم وأنه صار منهم وأن الله بريء منه إذا كان على سبيل التقية منهم باللسان أو ببعض الأفعال دون عقيدة القلب. عقيدة القلب مستقرة على الإيمان وعلى ما أمر الله به ورسوله. قال إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم جل وعلا نفسه ويخوفكم عقابه وسطوته، لأنه القوي شديد العقاب. وهذا فيه بيان أن تولي الكافرين وموالاتهم أنها من الذنوب الخطيرة، وأن الإنسان عليه يحذر عقوبة الله ويحذر من الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن إذا كان فعله ذلك على سبيل التقية بمجرد اللسان أو بعض الأفعال التي لا تصل إلى عقيدة القلب والقلب مطمئن بالإيمان، فإن الله رؤوف رحيم. قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، إلى الله المرجع والمآل. إذن يحذركم يخوفكم، وهذا دليل أن هذا العمل عليه عقوبة في الدنيا وفي الآخرة كذلك، لأنه قال إليه المصير وإليه المرجع. فإذا صار إذا متم ووقفتم بين يدي الله وصرتم إليه، سيجازي كل من عصاه بما يستحقه من العقوبة، ففيها تحذير وتخويف شديد. ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن تخفوا أيها الناس، هذا خطاب مع المؤمنين ولكنه عام في حق كل أحد. إن تخفوا يعني وتسروا ما في صدوركم، والمراد ما في قلوبكم، لأن الصدور المراد القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، تبدوه تظهروه وتعلنوه، فالله يعلم السر وأخفى، يعلم السر والعلانية. إذن يجب علينا أن نراقب ربنا، فلا تنطوي القلوب على شيء مخالف، ولا تنطق الألسن ولا تعمل الجوارح بشيء مخالف، لأن الله لا يخفى عليه شيء، والله هو الموعد سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة يعني مما تورثه أسماء الله وصفاته، أنها تورث عند العبد المراقبة، لأنه إذا اعتقد ذلك وآمن به وصدق به وأقر به فإنه يحمله على أن يراقب الله. الله يعلم ما في نفسك وما في صدرك، ويعلم ما تظهر، ويعلم كل شيء منك، ويبصرك ويراك ويسمعك. إذن لا تقدم على ما يغضبه جل وعلا وعلى ما لا يريد. ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أخبر عن عموم وإحاطة علمه جل وعلا، فهو كذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، لأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يمكن أن يحيط أحد بعلم الله عز وجل. ولهذا في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخضر مع موسى، لما ركبوا السفينة في البحر جاء عصفور ونقر من البحر بمنقاره، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. ماذا نقص لما أخذ نقطة من الماء أو نقطتين؟ ما نقص شيئا، فعلمه محيط بكل شيء جل وعلا، ولا يشغله شأن عن شأن ولا أحد عن أحد. في وقت واحد يعلم ويسمع ويرى ويبصر الدنيا كلها والعالم كله سبحانه. والحقيقة أن الإنسان يعني أنه ينبغي له يعتني بباب الأسماء والصفات، ويكثر من قراءة تفسيرها ودلالتها، لأن هذا يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا، وإنما عمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ما عملت من خير. والمراد يوم القيامة، في يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من الخير تجده محضرا حاضرا موجودا لا ينكره. ولهذا كل ما يعمله الإنسان هو في كتاب، وسيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا. وما عملت من سوء، السوء المراد به الذنب، جنس الذنب، وسمي سوءا لسوء عاقبته، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الأمد يطلق على المكان ويطلق على الزمان، فيتمنى أن بينه وبين هذا العمل مسافات بعيدة ما يحضر عنده حتى لا يجازى به، أو يكون بينه وبينه زمان بعيد لا يصل إليه. هذا تمنيه، ولكن ليس الأمر على ما يتمنى. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، حذركم يخوفكم نفسه، احذروا من الله فإن أخذه شديد وعذابه شديد جل وعلا. والله رؤوف بالعباد، الرأفة هي أشد الرحمة، الرأفة هي أشد الرحمة وأرقها. لكن قد يقول قائل يعني هنا قال ويحذركم الله نفسه ثم قال والله رؤوف بالعباد، لو قلنا إن المناسب أو قلنا يعني لو نظرنا إلى سياق الكلام لقلنا أن الذي يناسب ويحذركم الله نفسه إن الله شديد العذاب مثلا، لأن هذا الذي يناسب التهديد والتخويف. قال العلماء قال الحسن بل وهو رؤوف بالعباد فمن رأفته أن حذرهم نفسه، والله رؤوف بالعباد هذا من رحمته أنه حذرنا من عقوبته وحذرنا من نفسه لرحمته بنا لنتقي ذلك يوم القيامة. وقال بعض المفسرين جاء بقوله والله رؤوف بالعباد حتى لا ييأس ولا يقنط المؤمنون، ولكن الأظهر هو قول الحسن رحمه الله. إذن الله جل وعلا شديد العقاب وهو رؤوف بعباده ورحيم بهم، ومن رحمته ورأفته بهم أن هداهم الصراط المستقيم وأن دعاهم وحذرهم عقوبته وحذرهم من النار وحذرهم من النكال والعقاب وأرشدهم وأمرهم بطاعته سبحانه وتعالى. ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين فائدة عند قوله يقول إن تخفوا ما في صدوركم، يقول ما هنا اسم موصول، إن تخفوا الذي في صدوركم، يقول واسم الموصول يفيد العموم، خذها قاعدة، اسم الموصول يفيد العموم دائما سواء كان بصيغة الجمع مثل الذين واللاتي مثلا، أو كان بالإفراد لو كان الذي والتي، أو كان مشتركا بينهما مثل ما هنا ومن، فهو يفيد العموم دائما، هذه قاعدة، بمعنى أنه إذا جاء فهو يدل على يشمل جميع الأفراد، كما هنا يعلم ما في صدوركم يعني كل ما في صدوركم يعلمه ولا يبقى منه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها الحسن البصري وغيره زعم أناس أو زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا يسمي العلماء هذه الآية آية الابتلاء، ابتلاء اختبار، هناس يقولون أنهم يحبون الله ابتلاهم الله واختبرهم بهذه الآية، فإن كان صادقا يحب الله فهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه والله عبرة يا أخوان وعظة، هل نحن نحب الله حقيقة؟ إن كنت تحب الله حقيقة فاتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. وإلا هناك من يزعم أنه يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يغلو في النبي، ويعطيه حقوق الله عز وجل. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا والله ما كلام، هذا لا يدل على أنه يحب الله، هذا كلام من لا يحب الله. فمحبة الله تقتضي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن تريد محبة الله طريقها اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا طريق لمحبة الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الحصول عليها إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، اتباعه يعني يكون على شريعته ودينه، وكذلك يتأسى به في أقواله وأفعاله وأوامره ويجتنب نواهيه ويغفر لكم ذنوبكم. إذن يا أخوان، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر لك فوائد عظيمة. أولها يحبك الله، وهذا كما قال بعض السلف، قال ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب الله، أنت تحب رسوله، يجب عليك أن تحب الله لأن كل النعم التي فيك منه، ويجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الخير الذي وصل إليك وصل إليك من طريقه، لكن الشأن أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تطاول الصحابة لذلك، حتى عمر تمنى تلك الليلة أن يكون أميرا، لأن الذي سيأخذ الراية يحبه الله ورسوله. إذن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بمحبة الله وليبشر بمغفرة الذنوب. إذن عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في منشطك ومكرهك. فمن أحب، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله وأيضا غفر له ذنوبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أيضا في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأن الله يحب، وأن له محبة، وأن له محبة حقيقية جل وعلا. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، ورحيم يرحم الخلق ويفعل ذلك بهم ويوصل رحمته إليهم، ولا يهلك على الله إلا هالك. لكن المراد أن الإنسان يأتي الأمور من بابها، يأتي الأمور من أبوابها، يأتي الشيء من بابه، فلا بد من الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وما يجب الإيمان به، وأيضا يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن زعم محبة الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف سنته فهو في الحقيقة غالط في هذا، غالط في هذا. حتى الذي يغلو فيه ويرفعه فوق منزلته هذا والله لا يحب الرسول ولا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من جنده. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا هو سبيل محبة النبي، محبة الله جل وعلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته وهديه من غير أن الإحداث والابتداع. قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لهم أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني، من أطاع رسولي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى رسولي فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالحق. وفي آية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهناك أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وهنا عطف طاعة الرسول على طاعة الله لبيان أن طاعة الرسول من طاعة الله. وفي تلك الآية لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم مستقل بالطاعة لأنه لا يأمر إلا بالحق. ولهذا لما ذكر أولي الأمر قال وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، لأنهم لا يستقلون بالتشريع، وطاعتهم بما أمر الله به ورسوله في غير معصية الله. فالحاصل أن الله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، ثم قال فإن تولوا أعرضوا ولم يفعلوا ذلك، لم يطيعوا الله ورسوله، فإن الله لا يحب الكافرين. دليل أن من لم يطع الله ورسوله ولم يرتضي منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ولم يدخل في دينه أنه كافر بالله جل وعلا. والله يبغض الكفار لا يحبهم، لكن يحب المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ويبغض الكافرين الذين كفروا بنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوه ويصيروا من أهل دينه ويتبعوه. ثم قال جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأصل في الاصطفاء هو الاجتباء، الاصطفاء هو الاجتباء، والمعنى اختارهم بالنبوة على عالم زمانهم، اختار هؤلاء الأنبياء بالنبوة على عالم زمانهم كما قال الزجاج وغيره. فالله اصطفى واجتبى واختار آدم، لأن آدم نبي مكلم، نبي مكلم كما في حديث أبي ذر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل آدم نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، فهو نبي من أنبياء الله، هو من اصطفاه الله وخلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم أنزله إلى الأرض ابتلاء واختبارا بحكمة عظيمة. فالله اصطفى آدم ونوحا، نوح هو أول الرسل كما في حديث الشفاعة في البخاري وغيره، لما يموج الناس بعضهم بعض ويريدون أن يفصل الله عز وجل بينهم يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله، فهو أول الرسل. لهذا قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يراد به الترتيب الزماني هنا، وهو أول الرسل على الإطلاق. والعلماء يقولون إن آدم هو أبو البشر، ونوح هو الأب الثاني للبشر، هو الأب الثاني للبشر، لأنه لما أغرق الله أهل الأرض في زمانه وأبقاه قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. هذا يذهب إلى جمع من أهل العلم يقول كل الموجودين الآن من نسل نوح، ونوح من نسل آدم، احتياجا بهذه الآية وجعلنا ذريته هم الباقين. وآل إبراهيم، آل الرجل أتباعه على دينه، والعلماء يقولون يعني يدخل في هذا إبراهيم، إبراهيم وآله، وإبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، ما من نبي بعثه الله من بعده إلا من ذريته، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته عليه صلى الله عليه وسلم. وآل عمران اختلفوا من هم آل عمران، فقيل هو عمران والد موسى، أبو موسى وهارون والد نبي الله موسى عليه السلام، وقال بعضهم بل المراد بعمران هنا هو والد والد مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام. والحقيقة يعني ما هناك دليل للترجيح، أو ما وقفت على دليل قوي للترجيح، إلا أن بعض أهل العلم قال الذي يظهر أن المراد به عمران والد مريم، لأن هذه الآيات نزلت بعدما وفد وفد نجران وهم نصارى على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، يقول فكأن الحديث معهم ومع نبيهم، والله أعلم. لكن على كل حال لا شك أن الله عز وجل اصطفى آل عمران وجعلهم من المصطفين واجتباهم واختارهم، فإن كان موسى فمن ذريته موسى وهارون، وإن كان والد مريم فمن ذريته عيسى عليه السلام. نعم. قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. العالمين جمع عالم، على العالمين والعالم كل موجود سوى الله، وليس ثم إلا خالق ومخلوق. الله اصطفاهم على العالمين، لكن قال بعض أهل العلم العالمين علماء زمانهم، على علماء، نعم المراد بهم على أنبياء زمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق. وقيل إن الاستفهام هنا باعتبار الذرية، يعني باعتبار كثرة الأنبياء من ذريته، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية، الذرية هم النسل، نسل الإنسان، لأن يعني الله يذرأهم ويخلقهم بعضها من بعض، يعني متناسلة بعضهم من بعض، فكل هؤلاء بعضهم من بعض، فهي ذرية متناسلة من بعضها ومتشعبة من بعضها البعض، وقيل بل متناصرة، ينصر بعضهم بعضا، لأنها كلهم على الدين، كلهم على الحق، ولعل الأول أظهر أنهم كلهم ذرية بعضها من بعض، لأن الناس كلهم أبناء نوح، ونوح أيضا يرجع إلى آدم، فهي ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. السميع يأتي بمعنى السمع، السمع يأتي بمعنى الإدراك، ويأتي بمعنى الإجابة. الإجابة سمع الله لمن حمده، ما معناها؟ استجاب الله لمن حمده. ويطلق السمع ويراد به إيش؟ الإدراك وسماع الشيء. فأيهما المراد هنا إذا وصف الله بالسميع؟ كلا الأمرين يا أخوان. فالله سميع يسمع كلام خلقه، وأيضا هو المجيب الذي يجيب من دعاه. إن الله، والله سميع عليم، وأيضا عليم قد أحاط علمه بكل شيء. والقاعدة تقول أنه إذا انضمت صفة إلى صفة، اسم إلى اسم من أسماء الله، يزداد كمالا إلى كماله وجمالا إلى جماله، كما بسط ذلك أو أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى. إذن فيه إثبات صفة السمع والعلم، وفيه أيضا أن الله يسمع ويجيب ويستجيب لمن دعاه. ثم قال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت أي واذكر وقت قالت، إذ ظرفية تقدر بوقت أو حين أو زمن أو ساعة أو نحو ذلك، تقدير كلام واذكر وقت قالت امرأة عمران. وامرأة عمران هي أم مريم عليه السلام، ويسميها ابن كثير وهو موجود في كتب التأريخ، يقول هي حنة، اسمها حنة بنت فاقود. ومثل هذا مما يتساهل في ذكره لأنه ما يترتب عليه حكم، لكن هي والدة مريم. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وعمران يقول محمد بن إسحاق ابن يسار في سيرته: هو عمران ابن ياشم ابن أمون ابن ميشا ابن حزقيا ابن أحريق، إلى أن قال ابن سليمان، ابن سليمان بن داود، ينتهي إلى نسبه إلى سليمان بن داود عليهم السلام، والله أعلم في ذلك، لكن لا شك أنه والد مريم. إذ قالت امرأة، نعم لا شك أنه زوج فاختة، وهو أبو مريم، نعم وهو أبو مريم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. النذر هو التزام المكلف ما لا يلزمه. وقيل النذر يطلق على العبادات كلها تسمى نذور. ومعنى قوله محررا يعني خالصا مفرغا للعبادة، نذرته محررا يعني جعلته متفرغا لخدمة بيت المقدس، متفرغا لعبادة الله عز وجل وخدمة بيت المقدس، ولا تطالبه بشيء، يعني ما تطالب ما في بطنها أن يخدمها. قالت لا أنا نذرته وجعلته محررا يعني جعلته خادما للمسجد الأقصى، وجعلته يعني كأنها جعلته وقفا يعني تبرعت به، ما تريد خدمة ما في بطنها، تريد أن تفرغه للعبادة وتخلصه لذلك، وتفرغه أيضا لخدمة بيت المقدس. إني نذرت لك ما في بطني محرر، وهذا لأنها لا تدري يعني هل هو ذكر أو أنثى، لكن قالت هذا الذي في بطني أنا نذرته وجعلته محررا خادما لبيت المقدس يقوم عليه ويبقى فيه ويعبد الله عز وجل، لا أريد منه وأعفيته من خدمته لي، فتقبل مني أي فتقبل مني هذا النذر. هذا دليل أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمنهم وأنه كان جائزا لهم، جائز لهم مثل ذلك. والشرع توقيفي، نحن في شرعنا لم يرد شيء من هذا، ظاهره المنع، لكن يعني الإسلام يعتني بالمساجد بحيث أن المسلمين كلهم يقومون بخدمة المساجد. جاءت نصوص كثيرة في فضل خدمة المسجد وتنظيف المسجد وإضاءة المسجد والقيام على المسجد وفضل المؤذن وفضل الإمام، إن هذه أمة مرحومة دينها كامل. قال نعم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع الذي يسمع كلامي والسميع الذي يجيب دعائي، العليم بعلمه قد أحاط بكل شيء. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، لما وضعت ولدت وإذا حملها الذي في بطنها الذي نذرته محررا وإذا هو أنثى وهي مريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه قراءة سبعية، ويكون المعنى أن هذا من كلام الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت، وقرئ والله أعلم بما وضعت، فيكون من كلام مريم. وعلى كل حال دلالته واحدة، أن الله جل وعلا عليم بما وضعت، وأنها أنثى، وهي كانت تظنه رجلا، قالت محررا ما قالت محررة، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. إن كان من كلام الله على القراءة، يعني على القراءة التي نقرأ بها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا كله من كلام الله، فالله يقول ليس الذكر كالأنثى. وإن كان من قول مريم هي قالت هذا وليس الذكر كالأنثى، لكن لا شك أنه ليس الذكر كالأنثى، والله لا يستوي الذكر والأنثى أبدا. وإن كان الكفار يريدون أن يسوون بين الذكر والأنثى، لا، نعم النساء شقائق الرجال إلا فيما ورد الدليل فيه بالتفريق، فالمرأة تحمل والرجل لا يحمل، الرجل كامل العقل والمرأة في عقلها نقص، الرجل ما يتوقف عن الصلاة أبدا ما دام عقله معه، والمرأة تأتي عليها أيام تترك الصلاة معذورة في ذلك، المرأة مشاعر وأحاسيس، الرجل أجلد وأصبر يتحمل، المرأة ما تتحمل، يعني الفرق واضح ولا يختلف فيه اثنان. وأظن من رزقه الله أولاد وبنات يظهر له هذا جليا، الفرق كبير جدا بينهم. سبحان من خلق وفرق. يريد أن يعرف فطرة الله والجبلة التي جعلها في خلقه، ولكل ما يناسبه. قالت وليس الذكر، قال وليس الذكر كالأنثى، يعني في الجلد والقوة في العبادة وفي خدمة المسجد الأقصى أو غيره يختلفون، فرق كبير جدا. وإني سميتها مريم، إني سميتها مريم، قالت إني سميت ابنتي هذه التي وضعتها مريم. قال ابن كثير وهذا فيه دليل على تسمية المولود ساعة الولادة، ولا يلزم أن ينتظر بتسميته إلى اليوم السابع، فيجوز أن يسمى المولود يوم ولادته، وهذا حق الذي قاله ابن كثير، وقد دلت عليه الأحاديث، قد أورد المؤلف أحاديث منها ما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد له وسماه في نفس الليلة. وأيضا ثبت من حديث أنس بن مالك أنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، تحنيك وضع التمر، وضع النبي صلى الله عليه وسلم التمر في فمه حتى ذاب ثم أدخله في حنك الصبي وسماه عبد الله أول ما، والتحنيك يكون في أول ولادته. فهذا دليل على جواز التسمية، ولكن ورد حديث أنه يسمى يوم سابعه ويعق عنه، ويكون هذا وهذا سنة، كله من السنة. فإن رغب أن يسمي، بعض الأحيان يكون الإنسان مستعد أول ما ولد يأتي سميه أول، بل قبل ما يولد يقول ترى بسمي هذا الولد فلان، ما في بأس، ولا يلزم أن يقول لا يسمى إلى اليوم السابع. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها، الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء. أعيذها بك، وقد عادت بمعاد، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه. كل مولود يولد الآن لابد يبدأ حياته بصرختين يستهل، وهذا دليل على أن هذه الدنيا يأتيها وهو يبكي ويخرج منها بنزع الروح، ومع ذلك نحن متمسكون بها. ولابن القيم كلام جميل حول هذا الموضوع. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبل الله دعاءها. إذن السميع العليم سمع الإدراك وسمع الإجابة يستجيب. وأورد ابن كثير أيضا قال في مسلم، وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم إلا عيسى بن مريم ومريم، ثم قرأ رسول الله وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رواه الطبري وعبد بن حميد والحاكم وصححه وسنده صحيح من حديث أبي هريرة كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. الحجاب يعني المشيمة، المشيمة التي يكون داخلها الولد كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح. إذن هذا سألت الله أن يعيذ ابنتها مريم وذريتها أيضا وهو عيسى لا شك فيه من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها وأعاذ ابنتها مريم وأعاذ ذريتها. فكل طعن الشيطان، كل مخلوق يطعن الشيطان في بطنه إلا عيسى وأمه، استجاب الله دعاء أمها أم مريم امرأة عمران: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من شطنا إذا بعد عن الخير، والرجيم المرجوم، فعيد معنى مفعول، المرجوم المبعد من رحمة الله، فهو شيطان بعيد عن الخير وهو مبعد من رحمة الله، لا تناله رحمة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن، بقبول حسن. تقبلها يعني رضي نذرها، نذرها ودعاءها، تقبله الله عز وجل وقبله. فتقبلها ربها بقبول حسن، حسن رضي نذرها وتقبله. وقيل فتقبلها، قيل المراد به التربية والقيام بشؤونها، بقبول حسن وأنبتها. وقيل المراد به الكفالة، أن الله كفلها زكريا. والضمير هنا فتقبلها ربها بقبول حسن، حسن يحتمل أنه عائد على أم مريم، وحينما ننظر فيما بعدها يتبين أنه عائد على مريم نفسها، لأنه قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذه كلها في مريم. إذن تقبلها ربها يعني يصدق عليه المعنى أنه قال المراد به التربية والقيام عليها وعلى شؤونها وجعل من يكفلها، وأنبتها نباتا حسنا، قالوا أنبتها سوى خلقتها، سوى خلقتها من غير زيادة ولا نقصان. وقيل كانت تنبت في اليوم الواحد ما ينبت المولود في سنة. وقيل المراد التربية الحسنة وإصلاح شأنها، وكل وذلك حق، إلا مسألة أنها كانت في اليوم الواحد تكبر ما يكبر غيرها في سنة، مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح. الحاصل أن الله عز وجل تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ولهذا ينبغي يدعى مثل هذا الدعاء: اللهم أنبتها نباتا حسنا، تبرك لأخيك، لا بأس تدعو له مثل هذا، صلى الله عليها قرة عين، وينبتها نباتا حسنا. إن الله قال هذا في معرض الثناء على مريم. وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني جعل زكريا كافلا لها وقائما على خدمتها، لأن هي كانت تخدم في المسجد الأقصى، فلا بد أحد يكفلها ويأتيها بما تحتاج، فكفلها زكريا. ثم ذكر شيئا عظيما، وقبل ذلك نقول كفلها أي ضمها إليه وجعله قائما على كفالتها، ما تحتاج إليه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب المراد به موضع العبادة، وليس المراد المحراب الذي يوضع الآن، وضع في أول المسجد، لا، مكان العبادة يسمى محراب. ولهذا يذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين في تفسيره يقول: دخلت مسجد ووجدت بعضهم قد كتب على المحراب، كتبت كتابة هذه الآية: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: هذا عجيب، يظن أن مريم تأم الناس، المحراب تصلي فيه، يعني يظن أن مريم كانت تصلي بالناس إماما، ولا ينبغي مثل هذا، ولا ينبغي الكتابة الحقيقة في المساجد، هذا ما نهي عنه، لأنه يؤدي إلى تشويش على الإنسان، الإنسان كل شيء يشوش عليه في الصلاة، أدنى شيء يشغله. فالمحراب المراد به موضع العبادة. وقيل إن المحراب هو أكرم موضع في المجلس، لكن الذي يظهر هنا أنه محل العبادة، لأنها هي محررة مخلصة ببيت المقدس، فهي داخل بيت المقدس، فالمحراب هو موضع عبادتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال مجاهد وعكرمة سعيد بن جبير وغيرهم وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني جاء يرزق الله ويسوق لها رزقا ويرزقها رزقا، يجعل زكريا وزكريا نبي، نبي من أنبياء الله، يتعجب من هذا. يا مريم، قال يا مريم أنى لك هذا، كيف لك، كيف لك هذا، من أين جاءك هذا؟ قالت هو من عند الله ونعم بالله، هذا الرزق من الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزقه يسوق الرزق إليه، يسخر من يأتي بالرزق، يرسل له ملكا، الأمر إذا أراد أن يرزق العبد جاءه الرزق ولا يتأخر عنه، والرزق من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، جل وعلا يرزق ويعطي من يشاء من عباده بغير حساب، من غير عد ولا إحصاء، والله على كل شيء قدير. لكن تأملوا يا أخوان أن الإنسان يستفيد من أهل الصلاح وأهل التقى وأعمالهم، حتى لو كان أصغر منك، حتى لو كان أقل منك أو أنت المسؤول عنه. فزكريا هو كافل مريم، ولكن استفاد فائدة عظيمة. ما هي؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يقول ابن كثير لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى يرزق مريم عليه السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وقد كان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقر، كانت كبيرة وعاقرا، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال ربي هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا. إذن زكريا عليه السلام لما رأى ما حصل لمريم أن الله أعطاها طمع في الولد رغم تقدم سنه وضعفه واشتعال رأسه شيبا، وأيضا رغم أن امرأته عاقر لا يولد لها وقد بلغت في السن، تقدمت في السن، لكن الله على كل شيء قدير. هنالك دعا زكريا ربه فقال ربي هب لي، والهبة قلنا يعني العطية دون عوض، هب لي من لدنك أي من عندك، هذه إضافة تشريف وتكريم، والعطية بقدر معطيها، ذرية طيبة، ذرية يشمل الذكر والأنثى، وسأل الله يعطيه ذرية طيبة، والطيب هنا في جميع أحوالها، طيبة في أفعالها وأقوالها وأخلاقها وفي دينها، هذا مهم. الإنسان إذا سأل الله ذرية يسأله ذرية صالحة حتى تكون صالحة، تكون طيبة من كل وجه، صلاح الدين مقدم على كل شيء. إنك سميع الدعاء، سميع الدعاء أيضا، سميع تسمع وتدرك وأيضا تجيب الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، والله أعلم كم كان بين ذلك، لكن نادته الملائكة، جاءت إلى زكريا وهو يصلي في المحراب في موضع العبادة. ما ذرية بعضهم بعض، كلهم أهل صلاح وأهل صلاح وأهل تقى، وهو يصلي وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى، وفيه استحباب البشارة لأخيك مسلم، بشارة المسلم بالشيء الذي يسره، والبشارة هي الخبر الذي تتغير البشرة من أجله فرحا أو ترحا، وهنا فرحا بنعمة الله عز وجل برزقه الولد، أن الله يبشرك بيحيى، وهو يحيى ابن زكريا، وهو نبي من أنبياء الله أيضا، وهو ابن خالة عيسى، وعيسى أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، ولما جئت السماء الثانية لما أسري به وجدت ابني الخالة عيسى ويحيى، فأمهاتهما أخوات وهما ابني خالة. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، قالوا كلمة من الله هو عيسى، وهو أول من صدق بعيسى وآمن به، هكذا قالوا والله أعلم، لأن الذي يظهر ما دام أن عيسى أكبر منه كيف يكون صدق به وهو كيف يكون أول من صدق به وهو أكبر منه. فالحاصل أنه هذا قول أكثر المفسرين أن كلمة الله هنا المراد بها عيسى، وعيسى كلمة من الله لأنه بكن كان وليس هو كن، هو بكلمة الله كان. وقيل بل بكلمة من الله المراد به كتاب الله، كلام الله الذي هو الإنجيل وغيره من الكتب السماوية، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. السيد هو الذي بلغ الغاية في السؤدد، من ساد على غيره وشرف عليه، وهذا إشارة إلى أنه سيكون، يعني إشارة إلى أنه سيكون له شأن، فهو سيد، وذلك صار نبيا من أنبياء الله، فله مقام عظيم. وحصورا، الحصور قال جمع من أهل التفسير المراد بالحصور هو الذي لا يأتي النساء، قال أبو العالية أو قال نعم قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد وغيرهم هو الذي لا يأتي النساء، وقال الربيع بن أنس وأبو العالية هو الذي لا يولد له، وقال الضحاك هو الذي لا ولد له ولا ماء له، وقيل هو الذي لا، قال ابن عباس هو الذي لا ينزل الماء. ثم أورد ابن كثير كلاما للقاضي عياض رحمه الله، رحم الله الجميع، في كتاب الشفاء، قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها، كأنه حصور عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر كلاما قال: والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله وغيره أنه حصور من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن حصورا فيها قولان: إما أنه الذي لا يولد له، والصواب أن الحصور هنا الذي حصر نفسه من ارتكاب الفواحش وامتنع منها، لأن المقام مقام مدح وثناء عليه، وكونه لا يأتي النساء هذا نقص. قد يقال أنه يعني لكمال يعني تقواه أنه لا يأتي النساء، يمكن يحمل على هذا لا يأتي النساء في باب الحرام، لكنه يتزوج، ما الذي يمنع من هذا؟ فالحاصل أن يحيى عليه السلام كان سيدا ذا شرف ومقام، وكذلك كان حصورا قد حصر نفسه ومنعها من الوقوع فيما حرم الله عليه، ومن ذلك الوقوع على النساء عن غير طريق الزواج الشرعي، ونبيا من الصالحين. إذن انظروا كم بشارة: يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، خمس بشارات. ولهذا كلما كثرت البشارات كلما كان التبشير بها أعظم وأكثر. ولهذا قال الله عز وجل إن الله أن الله يبشرك بيحيى. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مع أنه قد دعا الله عز وجل قبل ذلك. دليل أن الإنسان دائما يعني ينطلق مما يعتقد، فهو إن دعا الله عز وجل لكنه يعتقد أن الكبير ومن زوجته عاقر أنه لا يولد له، وهذا والله استجاب دعاءه الذي دعا به، لكن لما استجاب دعاءه كأنه يسأل أن قال ربي أن يكون لي غلام، كيف يكون لي ولد؟ أن بمعنى كيف، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، تقدمت بي السن، وامرأتي عاقر، العاقر التي لا يولد لها، وقيل العقيم. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال الله عز وجل له كذلك، أي مثل هذا الفعل، مثل هذا الرزق الذي وهبك الله هذا الولد، يفعل الله ما يشاء جل وعلا. قال ربي اجعل لي آية، إذن فرح بهذه النعمة، فقال ربي اجعل لي آية، أي علامة تدل على تدلني على صدق هذا الخبر وعلى وقوعه، وهذا ليس من باب الشك، لكن لعله من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال اجعل لي آية، علامة تدل على أنه سيأتيني الولد أو سيحصل لي الولد مع هذا السن وحال امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، معناه أن الله جل وعلا يمسك لسانه 3 أيام ما يتكلم مع الناس إلا بالرمز، والرمز قالوا الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين أو الحاجبين أو اليدين، وأصله الحركة، يعني يتحرك فقط ما يستطيع يتكلم، يرمز رمزا يعني يعطي حركات إما بعينيه أو بشفتيه أو بيديه. فقال الله عز وجل هذه لك آية أنك 3 أيام ما تستطيع تتكلم مع الناس، لكن في باب الذكر يفتح الله عز وجل عليه فيه. انظروا نعم الله المتوالية. قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، كما قال في آية أخرى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال أخرج الطبري عن ابن عباس قال اعتقل لسانه من غير مرض، اعتقل لسانه ما يتكلم من غير مرض. قال واذكر ربك كثيرا، قالوا لكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في باب ذكر الله يتكلم، وأمره بأن يذكر الله كثيرا في الأبكار في العشي والإبكار، لكن مع الناس ما يتكلم، هذه آية. قال وسبح بالعشي والإبكار، فيه أن التسبيح من شكر النعم، كثرة التسبيح كما أن الصلاة أيضا من شكر النعم، فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إذا نزلت بالعبد نعمة يصلي نافلة يسبح الله يحمد الله يشكر الله، هذا دليل الرضا ودليل الشكر، شكر هذه النعم. والعشي المراد به آخر النهار، لأن النهار ينقسم إلى غدو وعشي أو إلى إبكار وعشي، فالعشي من صلاة الظهر إلى مغيب الشمس، العشي أول النصف الثاني من النهار ويبدأ بصلاة الظهر إلى مغيب الشمس، والإبكار والبكور من صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الظهر. قال جمع من المفسرين المراد أن الله أمره أن يسبح في أطراف في أول النهار وآخره، فالعشي آخر النهار، العشي يشمل العشي كله، لكن مراد هنا طرف النهار الأخير، والإبكار يشمل أول النهار إلى الضحى، ولكن المراد أنه أمره أن يسبح في أول النهار. والله أعلم أنه لا يلزم هذا الترجيح، لا يمنع أنه استمر مسبحا هذه الأيام كلها في أو في العشي وفي الإبكار، هذا ظاهر النص. ثم قال الله جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم، وإذ قالت أي واذكر حين قالت أو وقت قالت أو زمن قالت أو ساعة قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك، الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، أي اختارك واجتباك لطاعته وما خصك به من كرامته. وطهرك، المراد طهرك من الأرجاس المعنوية، من الزنا، من هذه الفواحش التي رماها يهود قبحهم الله بها. قال الشيخ ابن عثيمين: وليس معناه أنه طهرها من البول والغائط وغير ذلك، يقول لأن ما هناك دليل صريح على أنها مستثنات في هذا، قال لكن الذي يظهر أنه طهرها مما رميت به من الأنجاس المعنوية وليست الحسية، فقالوا إنها زانية وقالوا ما قالوا عنها، فطهرها الله من هذا وبرأها، فهي مبرأة بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله نقرأه الآن ونشهد لله وبالله على أنها مطهرة نقية زكية، وأنها ممن اصطفاها الله جل وعلا. وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قالوا اصطفاها على نساء العالمين بولادة عيسى، بولادة عيسى من غير أب، هذا اصطفاء اختيار ما شاركها أحد فيه، امرأة تحمل من غير زوج، فاصطفاها الله بذلك وخصها. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء، يعني لما يذكر هذه الآية إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، عنده حنو على الولد في الصغر وعاطفة عجيبة، وأرعاه على زوج في ذات يده، ترعى زوجها، تدبر المال في ذات يده، ما تفرط في ماله ولا تفسد ماله. قال أبو هريرة، هذا الصحيح من قول أبي هريرة: ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط، ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط. ما الذي حمل أبو هريرة أن يقول هذا الكلام؟ أنتم معي في التفسير؟ يعني يقول واصطفاك على نساء العالمين، ولما قال في الحديث خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، طيب الله يقول اصطفى مريم على نساء العالمين، لكن مريم ما ركبت الإبل، فخير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، لكن مريم ما ركبت الإبل، يعني أن الله اصطفى مريم هي أفضل من نساء مريم، اصطفاها الله عز وجل على نساء العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل لا يعني أنهن أفضل من مريم، لأن مريم ما ركبت، ولو ركبت الإبل ما قال خير نساء ركبنا الإبل، لأن مريم أفضل مصطفى. وفي أهل بين أهل العلم نزاع في أيهما أفضل، وسأذكر إن شاء الله شيء من الأحاديث لتدل على فضلها وفضل خديجة وعائشة وآسية. قال ثم أورد المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، يعني خير نسائها أي الأمة التي كانت فيها مريم. وقال ابن حجر أي نساء أهل الدنيا في زمانها، خير نسائها، خير نساء مريم في زمانها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني خير نساء خديجة في زمنها خديجة بنت خويلد، أخرجاه في الصحيحين. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وجاء أيضا في حديث خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران وآسية بنت وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، أخرجه الجماعة. ولفظ البخاري كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن هنا يأتينا السؤال، هل في النساء نبية؟ لا تعصرون الله يجزاك. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن مريم نبية، والصواب أنه ليس في النساء نبية ولا كذلك في الجن، كما قال ابن عباس، قال أو نقل النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، وجاء عن الحسن ليس في النساء نبية ولا في الجن، وهذا قول أبي هريرة كما جاء صريحا عنه عند أحمد. وبعضهم قال إن فيهن نبية ومنهن مريم. إذن الله عز وجل اصطفى مريم على نساء العالمين، قال جل وعلا مخبر عن قول الملائكة يا مريم اقنتي، والقنوت هو دوام الطاعة مع الذل والخضوع، دوام الطاعة لله مع الخشوع والذل والخضوع له، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. السجود معروف، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، والركوع أيضا معروف، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن هذا من القنوت لله والخشوع والخضوع والاستقامة على الطاعة، فمنه الصلاة، وخص هذين الركنين لفضلهما. وقوله مع الراكعين، لا يجب على المرأة أن تصلي، لا يجب على المرأة الجماعة، ولا يدل هذا على أن المرأة يجب عليها أن تصلي في الجماعة لأنه قال مع الراكعين، لكن المراد كوني في جملة الذين يركعون لله عز وجل، ولم يقل مع الراكعات. لماذا؟ قالوا لأن الركوع في الرجال أكثر، يعني الرجل يصلي طيلة عمره ما يترك ولا صلاة، المرأة يأتي على أيام ما تركع لله عز وجل، وإن كان هذا ليس نقصا، هذا يعني ليس ذما، نقص في الدين لكن ليس ذما، ولا تلام على ذلك. ثم قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك أي ما سبق أن قصصناه من قصة زكريا وما ذكره بعد ذلك من قصة مريم، ذلك من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب المغيبة التي لا تصل إليها، لا تصل إلا بإخبار العليم لك بها، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. على كل حال نتوقف عند هذه الآية حتى الذي يريد يتوضأ، ما بقي من الوقت إلا قليل، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.